الجبابرة ربنا بيربي لها ناس على حماية أورا، بيربي لهم ناس مش قوات صعقة ولا قوات خاصة ولا قمندس ولا قناصة، لا ده بيربيهم في كلية أركان حرب السماء. ويا مناس يا مناس قد بتظن انها في الارض تقول للشيء كن فيكون، وراحوا كان واحد في السجن الحربي يضرب المطر لغايه ما يوشك انه يمس فترات الموت، يقول له انا بجاه النبي يا بيه، يقول له ما تجيبليش سيره الرجل ده لاني بكرهه، الرجل ده اللي هو النبي ما تجيبليش سيرته لاني بكرهه. بلغ من غرور هذا الرجل ان هو عاد في وسط السجن وقال لو ربنا نزل من السماء احبطه انفرادي، احبط ربنا انفرادي في الزنزان. وبعدين شوف ربنا عمل في ايه، راح يوم العيد يعيط على اهل الصم حماده، ماشي بالطريق الصراحه يوم العيد ما تعرفش طلع له جرار حرب من الصيده، ضرب العربيه فجعلها زجاجا. وهو زاد في خبر كان وانت واضحى وظل وبات وسار وليس، وما زال ومن فك وما فتئ وما جرح وما دام والباقي وراح وراح وراح كما راح الليل من النهار. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اللي كان عايز يحبس ربنا حبس انفرادي، ربنا قال له فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. كانت العربية مرمية في الطريق الزراعة يطلع أكثر من شهر، كل اللي فوتوا العربية بتاعة مين ولا بتاعة فلان الفلاني مات فيه، يوم اللي يقول سبحان من له الدوام. هو ده اللي كان حيحبس ربنا انفرادي. ولي في ثناء الخلق أكبر عبرة لمن كان في بحر الحقيقة راقي، شخوص وأشكال تمر وتنقضي فتفنى جميعا والمهيمن باقي. انت قال الله كبرياء لله، العظمة لله، الغنى لله، الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبى. على عمرو بن عبد قلت جبار بر قال نفسي ادخل النار، قال له مستعجل عن النار ليك؟ عايز ادخل النار. ما فيش واحد عايز يدخل الجنه عندك يا محمد الا امر سيدنا علي بن ابي طالب، شاب صغير عنده 25 سنه بس كل سنة تعدل 100 سنة لأنه ربيب بيت النبوة. علي الذي كان يقول محمد النبي أخي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي وجعفر الذي يمسي ويضحي يطوف مع الملائكة ابن أمي. حمزة أموات على أموات، وقال له يا رسول الله أناشدك الله ألا تحرمني من لقاء ذلك الجبار. أعمل ما عرفت يا نبي. النبي يقول له اقعد أنت يا علي، يقول له أرجوك نفسي أروح أقاتل الرجل ده. لأن المسألة زادت قصت طاعة. أبي النبي قال له وحيث إنك قد عزمت فهذه عمامتي فالبسها على رأسك. وهذا سيفي قاتله به. شوف الغطاء الجلالي عمامة وسيف، عمامة لا تعرف الهزيمة وسيف لا يفل ابدا. وقبل عليا في جبينه وتوجه الى القيادة العليا الى الله وقال يا رب لقد اخذت مني حمزة يوم احد فلا تاخذ مني عليا هذا اليوم. علي علي سيدنا النبي كان يقول يا علي لقد ميزك الله بثلاثة اشياء، تزوجت فاطمة وهي سيدة نساء اهل الجنة، وانجبت الحسن والحسين وهما سيدا شباب اهل الجنة، وصاعرت محمدا وهو سيد الاولين والاخرين. فاطمة الحسن والحسين الحبيب محمد ولبس علي عمامة المصطفى ومسك سيف الحبيب المصطفى ونزل امام الجبار العنيد. ام عمرو بن عبد الود بيقول له من الفتى؟ مين اسمك ايه؟ اسمك ايه شاطر؟ يعني حاجة في ذاك الصفات. ايه ده اخر اللي مش جنب الارض ده؟ ده تعمل ايه؟ اما لي انا علي بن ابي طالب. اما لي استصغروك فارسلوك لتكون طعاما لحد سيفي. اما لقيناك يعني ترد السور كده عشان خاطر ما تاخدش بالك ايدي. يقول سيدنا علي يقول له بل ارسلوني اليك لانني اقلهم شأنا. ده انت مين عشان يبعت لك واحد من الحمالقة الكبار؟ شوف قوة الحق، شوف قوة الحق، شوف الرضاية، شوف الرضاية للنبي رباها، الرضاية لرباها الحبيب النبي. مش ذاك اللي عارف الميت في الثانوية يقول لي انا ما بحبش بابا، بقول له ليه يا ابني؟ يقول كل ما يتكلم يقول لي قال الله قال الرسول. خرب بيتك. يا خبر ابيض. امال عايز يقول لك ايه؟ عايز اقول لك ماذا اقول له لو جاء يسالني؟ عايز اقول لك ايه؟ بخيبه ايه الخيبه دي؟ انا ما بحبش بابا لان بابا بيقول قال الله وقال. شوف الدنيا اتغيرت لدرجه حتى اسم الله ورسوله اصبح في النصح. شيء غريب، شيء غريب. النهارده كل خمسه طلبه يعملوا فرقه موسيقيه، ده عازف عود وده عازف كمان وده ماسك شل وده مندولين وده رق. رايحين في الارازونا ورايحين في الهرم. قالوا يقعدوا بتعملوا ايه يا اولاد؟ يقول لك احنا بنشتغل مع الناس السواح. طيب خليكم مع السواح لبس البلد مساحه. واحد في داهيه غرقت. طب لما انتم ماسكين فرقه موسيقيه ما تخلوها فرقه رحمانيه لحفظ كتاب الله وسنه رسوله. حفظ القران، خذوا القرآن اقرأوا سنة رسول الله. ده الآن بدأ يلف أهو في الدنيا كلها شنودة ما بيخليش لا شردة ولا وردة، ما بيهمكش أبدا أبدا. وإحنا قال عيال المسلمين أولاد المسلمين قال إحنا هنعملوا فرح موسيقي. طب ما البلد كلها موسيقى. إيه ما تبقى البلد كلها موسيقى مين اللي هيعزف على المسبح؟ مين اللي هيعزف على الدبابة؟ لما هتبقى كلها أبي فوق الشجرة ما فيش أبي فوق المسبح أبدا. ده كلام إيه ده؟ هو احنا مش دارين ان البلد محتلة؟ احنا مش عارفين ان الولاد واخدين 20% من مساحة مصر وهي سينا. سينا ما هي خمس القطر المصري، ومش خمس بس، ده خمس كان بيدخل للبلاد 50 مليون جنيه سنويا. بطول ومنجنيز وفسطاط وبحيرة الطرزين اللي البحيرة اللي كانت بتدر اسماك ما يعلمش مداها الا الله. النهاردة اليهود عمروها وطيروها جنات وعيون وزروع ومقام كريم. النهاردة لما يجيبوا الكلام ده بتوع اليهود في رحلة بيوزعوا عند جبل الطور والمشرك الاجتماعي يقول له الذي يهود انزلوا وقتلوا هذه الارض التي كلم الله فيها موسى. انزلوا بسوها. يلا ارض الفرقة الموسيقية. وبلو ذات مشجرة وبعدين تبقى الدنيا مواصلات وزحمة وده منزل شعره على كتافه والعرب يصد عليه يا اخوان انتوا بتزيد زحمة احنا راسين شعرك كمان يا اخي ده في أزمة مواصلات. والتاني يقول لك ساكن في حي السيدة وحبيب ساكن في الحسين وعشان انا كل الرهيومات اروح له مرتين يبقى انا بدي الزحمة اتوبيس 82 لا ما راح زي مرتين كل سفرة راح جاي يبقى لو عندي يكون في لازمة مواصلات عشان ينال كل الرضا